نستعين بالله عز وجل ونأخذ أخونا بشار أيمن جراح. فينه؟ فين سيد أيمن؟ حضرتك يلا. ويستعجلونك بالسيئة. لما نقرأ بالدور هكذا، أول واحد يستعيذ جهرا، والثاني والثالث والرابع لما يصل الدور إليك استعذ سرا واقرأ حتى لا تنقطع التلاوة، هكذا نبه العلماء. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان. لا ابني لا تقول أعوذ، لا تقول أعوذ، وانتبهوا جميعا أيها الإخوة الكرام، اللغة العربية فيها شيء اسمه الحركات. شو اسمه؟ الحركات. شو هي الحركات؟ الفتحة والضمة والكسرة، لها زمن، لها إيه؟ إن زاد تحولت الفتحة إلى ألف أو شبه ألف، والضمة إلى واو أو شبه واو، والكسرة إلى ياء أو شبه ياء، فلا تمط الحركات. أعوذ بالله على طول. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذه الآية الكريمة علماؤنا وضعوا علامة وقف على إنما أنت منذر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، إنما أنت منذر يا رسول الله. ثم قال الله ولكل قوم هاد يهديهم، هذا قبل الإسلام، هذا قبل الإسلام. أما ببعثته صلى الله عليه وسلم فلم يعد هناك نبوة أبدا، انقطع هذا الأمر تماما، ولكن رسول الله وخاتم، وأنا خاتم لا نبي بعدي، قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. انتبهت كيف؟ فلك أن تقول إنما أنت منذر، ثم تقف ثم تبدأ وتقول ولكل قوم هاد، وأعود فأقول هذا قبل الإسلام. ولك أن تقول إنما أنت يا رسول الله منذر ولكل قوم هاد، يعني وأنت هاد لمين؟ لكل الأقوام. انظروا إلى جلستنا هذه ما أجملها، تجد فيها من كل الأقوام، من كل شعوب الأرض في جلستنا هذه في هذا المسجد المبارك. هذه نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد والشكر، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بإيه؟ إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان المشط، هكذا ديننا أيها الإخوة. انتبهنا كيف؟ فإذا لذلك علماؤنا كتبوا صلة. عرفتوا شو معنى صلة؟ يعني يجوز الوقف والوصل أولى، يجوز الوقف والوصل أولى. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فأنت يا رسول الله بأبي وأمي هاد لمين؟ لكل الأقوام. يعني إن وقف أحدنا فليس ليس لأخيه أن يعيب عليه، وإن وصل فليس لأخيه أن يعيب عليه. انتبهنا؟ لكن يعني أن كونه صلة شو قال؟ والوصل أولى. انتبهتوا كيف؟ نعم. كمل. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. بارك الله فيك أخونا براء الجراح. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله أكبر. عرفت شو معنى سواء؟ يعني بالنسبة للمولى الجليل سبحانه وتعالى، أن حكيت بتمك وأن حكيت بقلبك نفس الشيء، سواء عرفتوا؟ نحن بالنسبة إلنا إذا أنا تكلمت بفمي سمعتموني، وتكلمت بقلبي ما بسمعوني، ليس كذلك؟ لكن المولى الجليل سبحانه وتعالى بالنسبة له إيه؟ سواء منكم من أسر القول اللي في قلبه يعني، ومن جهر به، وإيش كمان؟ ومن هو مستخف بالليل عم يشتغل بالظلام لوحده، وسارب بالنهار، نفس الشيء. المولى الجليل ما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. نعم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم. طبعا أيها الإخوة، وال أصلها والي، واللي مرت معنا المتعال شو أصلها؟ المتعالي. لكن العرب كانوا أحيانا يجتزئون بحذف حرف العلة من آخر الكلمة لوضوح المعنى، لوضوح المعنى يحذفون الحرف، وعلى لغتهم نزل القرآن، القرآن نزل بلغة العرب الذين كانوا أحياء في زمن النبوة، فهذا من لغتهم، يحذفون بعض حروف العلة الموقوف عليها لوضوح المعنى. يقول أحدهم يا قوم، وشو قصده؟ يا قومي. انتبهنا كيف؟ نعم. المتعال يعني ايه؟ متعالي. نعم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. بارك الله بك. علي شير، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بعد المايك شوية. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من شو أعراب الله؟ قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. مين بيقول لي شو أعراب الله؟ إما مبتدأ خبره محذوف، الله رب السماوات والأرض، أو هو الله خبر ومبتدأه محذوف تقديره هو الله. قل من رب السماوات والأرض؟ قل هو الله. وضح؟ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. نفعا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا لو أيها الإخوة لو في اللغة العربية إعرابها شو حرف امتناع لامتناع يعني إذن بدها جواب لو كذا كذا تبهنا كيف لو أن قرآنا يعني لو أن كلاما يقرأ سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى قال العلماء لكان هذا القرآن يعني لو أن كلاما تفعل به هذه الأفعال تسير به الجبال من مكان لمكان أو يكلم به الموتى أو تقطع به لكان هذا القرآن ثم قال بل لله الأمر جميعا بل أيضا هذا شو اسمها أداة إضراب الإضراب تلغي ما قبلها وتثبت ما بعدها بل لله الأمر جميعا هذا يدل على عظمة القرآن العظيم إذن جواب لو هنا محذوف شو تقديره لكان هذا القرآن لو أن قرآنا يعني لو أن كلاما يقرأ سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن وضح؟ قل بل لله بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى أن لو يشاء يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد بارك الله بك محمد ياسر حمزة يلا ولقد استهزأ برسل تهزئ يا ابني مبني للمجهول لا تسرع ولقد استهزأ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء طبعا هذه محذوف جوابها أيها الإخوة أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك انتبهت كيف؟ يعني مين اللي مين قائم على كل نفس بما كسبت؟ الله جل جلاله. كمن لا يستطيع على هذا، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كمن ليس كذلك؟ انتبهت كيف؟ أحيانا يعني يحذف تتمة الكلام اعتماد على فهم المتكلم، أو يعني لوضوح المسألة. انتبهت كيف؟ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم؟ شو قالوا هن؟ قالوا سحر. قال أتقولون للحق لما جاءكم؟ ولم يذكر قولهم. ثم هو قال أسحر هذا؟ مو هم قالوا أسحر هذا؟ اللي قال أسحر هذا موسى. انتبهنا كيف؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ كمل. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. طيب أنت بأنه صف؟ تاسع. صف تاسع؟ طيب ليش تعبان قرايتك؟ بدك تعمل ما يلي. الآن ما شاء الله صارت التسجيلات منتشرة جدا، كل جوال في والنت موجود، فافتح على القارئ اللي أنت بترتاح له أيا كان، عرفت حبيبي؟ وافتح المصحف وهو يقرأ وأنت إصبعك وين؟ عم تتبع. بدك تكثر من السماع، فهمت حبيبي؟ وعينك وين؟ على الكلمة اللي عم يقرأها القارئ، لا تكتفي بالسماع بدون النظر. وحاول بعد، أو بالأول هو يقرأ وأنت عينك عم تتبع، بعدين حاول أنك أنت شو تعمل؟ تبدأ تقرأ معه، فهمت علي؟ حتى ينطلق لسانك، وإلا بدك شغل كتير حبيبي. طيب بقراءة محمد ياسر حمزة نكتفي اليوم بهذا القدر، وغدا إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب نبدأ من قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل مبتدأ، فكروننا وين الخبر؟ معكم من هلأ لبكرة. يلا، وصلى الله على سيدنا محمد.